بسم الله الرحمن الرحيم. إن الكلمات تحتبس والعبارات لا تكاد تخرج مني بمناسبة هذه المناسبة التي أعتز بها كثيرا. وحقيقة كلما أفتح سكايب أتفاجأ بالكم الهائل من المكالمات الصوتية والمحادثات أيضا التي تأتيني من كل أنحاء العالم، تثني على شبكة الصفاء وتشد من أزرها. فكانت فكرة إنشاء المنتديات التي تضم بين جنباتها هذه الأيام المنتدى الإسلامي، المنتدى العام، منتدى الصوتيات والمرئيات، قبله منتدى الأسرة والمجتمع، وكذلك المنتدى التقني والمنتدى الرياضي. واسمحوا لي أن أقول أن اليوم شبكة الصفا ولها منا بحول الله غدا وبعد غد كل الوفاء. لا أجاملكم ولا أرميكم بالورود، هذه حقيقة تعلمت من الشبكة الكثير ومن مكتبتها الصوتية في كتبها المسموعة، استفدت الكثير، قرأت كتبا ما كنت أعتقد أني سأقرأها في يوم من الأيام. أذكر في أيام شبكة صفا وهي نحن على السكايب، كنا في أحد الأيام دخل لدينا رجل إنسان هو عربي مقيم في اليابان، قال لنا أنا من اليابان بتكلم معكم، فعلم ودخل، وإخوة من الصين كمان دخلوا عنا في أيام الشبكة على السكايب. لا أملك في هذه اللحظات حقيقة يعني إلا أن أتمنى لهذه القناة دوام التقدم والنجاح ومزيدا من العلم، وأتمنى أن تكون جميع المشاركات التي تنشر في المنتديات والموقع من برامج وكتب ومشاركات عامة أن تكون جسرا لنا لدخولنا ندخل به الجنة. أشكر خلية النحل التي تعمل دائبة، الأعضاء كلهم يعملون كخلية نحل دون خلل أو ملل حتى يساهموا أو ينجحوا هذا العمل المبارك. شكر الله لكم هذا الصنع وهذا العمل، وفي موازين حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وداعا يا حبتنا، وداعا وداعا، والقلوب على اتصال، سأذكركم وأغمض جفن عيني، وقد أبدو كأني لا أباري. وداعا يا حبتنا، وداعا وداعا، والقلوب على اتصال، وداعا، واغفروا ما كان مني، وداعا، واستروا ماضي فعالي، وداعا، والفؤاد يرد قولي، ويأبى أن يوافقني مقالي، وداعا يا رفاق وسامحونا، وداعا، والقلوب على اتصالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا، وأهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الطيبة التي ستكون احتفالية بمناسبة مرور 4 أعوام على إنشاء شبكتكم الأولى والحبيبة، شبكة الصفا التي نعتز كلنا جميعا بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، باركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه نسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، الأخوات الفضليات، إن الكلمات تحتبس والعبارات لا تكاد تخرج بمناسبة هذه المناسبة التي أعتز بها كثيرا. وحقيقة كلما أفتح سكايب أتفاجأ حقيقة يعني بالكم الهائل من المكالمات الصوتية والمحادثات أيضا التي تأتيني من كل أنحاء العالم، تثني على شبكة الصفا وتشد من أزرها. فالكل يطالب أن تستمر هذه الشبكة ويثني على الكيفية التي أقيمت بها شبكة الصفا. يثنون أكثر ما يثنون على الأقسام الرائعة التي تضمها هذه الشبكة، وخاصة ما يستطيعون تحميله في هذه الشبكة، خاصة مكتبة البرامج والكتب الصوتية والكتب النصية والمنتديات. فكلهم يعني لا أدري يعني كيف أعبر لكم، يعني أعتز كثيرا كثيرا جدا عندما أستمع إلى هذه المكالمات، وهذا يشد من أزرنا ويشد على عضودنا كي نستمر. يعني قد بدأت لكم من النهاية، أما البداية فكما تعلمون كانت النشأة قبل نحو 4 أعوام بافتتاح الشبكة، وكانت الحجر الأساس هو غرفة الصفا على سكايب كما تعلمون. وقد أنشأنا هذه الغرفة في الأساس لتفسير كتاب الله عز وجل. طبعا هذا العمل جماعي ليس لأبي علاء وحده، ولكن أصدقاء كثر ساعدونا وهم ما زالوا بارك الله فيهم من أركان الغرفة أو هذه الشبكة. ففي الأساسيات في المنشأ يعني كنت أنا وصديقي ياسر أول من أخذ بها العمل على هذه الفكرة، وكان معنا صديقنا أبو حسن. وأما المؤسسين الرئيسيين فهم الأصدقاء سلحان وعبد الله، فبهم ابتدأت هذه الغرفة، حيث بدأنا عمل برامج صوتية منظمة بشكل أسبوعي. وبعد الغرفة الصوتية على سكايب أنشأنا، طبعا كانت المحاضرات لابد أن ترفع على موقع معين حتى يستطيع تحميلها من يشاء. فمن هنا أتت فكرة شبكة الصفا الموقع. وبعد ذلك يعني طولبنا بأن يكون هناك حوار بين مرتادي هذه الشبكة، فكانت فكرة إنشاء المنتديات التي تعرفونها جميعا، وهي تضم بين جنباتها هذه الأيام المنتدى الإسلامي، المنتدى العام، منتدى الصوتيات والمرئيات، وقبله منتدى الأسرة والمجتمع، وكذلك المنتدى التقني والمنتدى الرياضي. وكل من هذه المنتديات له مشرف ومسؤول عنه، وهو يقوم بعمله مشكورا ضمن أحسن الأساليب. بارك الله فيهم جميعا. وفي هذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لأصدقائي الذين عاونوني في إنشاء هذه الغرفة وهم أركان الغرفة، منهم من استمر معنا ومنهم من لظروف خاصة تقاعد أو انقطع عن العمل، ومنهم من استقال لكنه ما زال يعمل معنا كمساعد. ومن هؤلاء طبعا العبد الفقير أبو علاء الأخ سرحان له الذي هو نائب الرئيس، وكذلك الأخ معين. ما زلنا نحن أركان الشبكة التي أكرمنا الله بإدارتها. الأخ هشام ربما استمر عامين ثم انقطع وذهب في سبيله، أما الأخ عبد الله فقد آثر أن لا يكون في الإدارة ولكن كمساعد بارك الله فيه، فهو ما يزال يساعدنا ويقدم لنا يد المساعدة. أما الآن فليس له أي أعمال إدارية في هذه الشبكة. وفي هذه المناسبة أيضا اسمحوا لنا أن نقدم جزيل الشكر ووافر الاحترام إلى جميع الذين حاضروا في شبكة زيلو التي أنشأناها طبعا بعد أن انهار شبكة سكايب أو الغرف التي أنشأناها على سكايب للأسف الشديد بعد أن أصبحت تتقطع بكثرة، فمن هنا أتت فكرة إنشاء قناة الزيلو على سكايب، الزيلو على الإنترنت طبعا. ومن أهم المحاضرين في هذه الشبكة، اسمحوا لنا يعني يعذرونا إن نسينا أحدا، الأستاذ محمد سعد الذي حاضر في موضوع التقنيات وكان يحاضر في موضوع ما يتعلق بمنتجات شركة أبل. أما الأستاذ عزام أبو الهوى فكان يفسر لنا القرآن الكريم بارك الله فيه. وهناك محاضرون أخر، يعني هذان المحاضران استمرا معنا إلى النهاية إلى هذه الأيام، وهناك محاضرون لم يعني حاضروا في البداية وانقطعوا لظروف خاصة، منهم الأستاذ إيهاب يونس كان يعطينا دروس في أحكام التجويد، الأستاذ أبو عبيدة بارك الله فيه كان يدرس في النحو العربي، هناك أيضا الأستاذ محمود الجوهري أعطى بعض المحاضرات أيضا بارك الله فيه، ولا ننسى الأستاذ عبد الله الهمامي بارك الله فيه، يعني هؤلاء أبرز من ساهموا. طبعا هناك أشخاص ساهموا في مسابقة الصفاء الثقافية التي تحبونها جميعا، وهم الأستاذ كما ذكرنا محمود الجوهري، وكذلك الأخ معين، نعم معين أيضا، عفوا أخي معين غفلنا نذكر أنك من محاضري الشبكة حيث أنك قدمت دروس في تعلم الطباعة. نعم. أما مقدمو المسابقات فكانوا على النحو التالي: العبد الفقير إلى الله أبو علاء، كذلك الأخ فرحان، الأخ معين، الأخ سامر أبو عمر، وكذلك كان معنا أبو رميسة في تقديم إحدى الحلقات، والأخ أبو عمر المصري حفظه الله وبارك فيه، ولا ننسى الأخ عادل رشوان حفظه الله وبارك فيه الذي ساهم في تقديم إحدى الحلقات، وكلكم كان رائعا في التقديم، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله جميعا. وآسفون لأن الكلمة يعني جاءت على غير التنسيق والترتيب، فنرجو المعذرة، وإن شاء الله بعد قليل ننتقل إلى الفقرة المسجلة وهي تتحدث عن تاريخ الشبكة وكذلك الظروف التي مرت بها والتعريف بها. حياكم الله جميعا. لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال، أمانينا نحققها بعزم، وماضينا لحاضرنا المثال، بنادينا تلاقينا نفوسا لها في المجد حل وارتحال، شموس العز أهدتنا فخارا

تثبته الفعال أمانينا نحققها بعزم وماضينا لحاضرنا المثال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله أوقاتكم أعزائي الحضور إخواني أخواتي أهلا وسهلا بكم. طبعا بعد هذه الفقرة مسجلة إن شاء الله تعالى بعد قليل سوف بعد لحظات إن شاء الله تعالى سوف يتفتح الواقد لتلقي مداخلاتكم حول هذه الذكرى الرابعة لانطلاق الشبكة. في البداية طبعا أرحب بكل الضيوف وكل الأعزاء بيننا من رواد وأعضاء وكل الشبكات المنضمة إلينا، أهلا وسهلا بكم. كما أشكر كل المتواجدين وكل من قطع وقتا من جزءا من وقته لكي يشاركنا هذه الفرحة، فأنتم أعزائي طبعا العمود والعماد الأساسي التي تقوم عليه هذه الشبكة، فأهلا وسهلا بكم. طبعا أضيف إلى ما شكر الأستاذ أبو علاء من محاضري على هذه الشبكة مر خلال الثمان شهور الماضية في شبكة الزيلو. طبعا أضيف في القسم التقني الأستاذ صبري والأستاذ منتصر الأمير، حيث ساهموا إسهامات كبيرة في هذا المجال، خاصة فقرة الاستشارات التقنية التي ما زالت مستمرة والتي يديرها طبعا الأستاذ منتصر الأمير. كما أبرك تحية طبعا وتحية إكبار وتحية محبة كبيرة للأستاذ أبو عمر الشامي، الذي نتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا الأستاذ وكل الشعب السوري في أحسن حال، وأن يحفظهم ويحقن دماءهم ويعيد إليهم الوحدة والأمن والأمان. ونعتذر إذا نسينا اسما من هذه الأعمدة التي بنيت وما زالت تبني هذه الشبكة إن شاء الله تعالى. وفحياكم الله. طبعا أنوه لأمر مهم آخر من أجل تنظيم اللواقط وتنظيم الأمور إن شاء الله تعالى. فور فتح اللواقط نحن نتلقى مداخلاتكم لدينا، وعندما ينهي العضو كلامه ويقول لكم اللواقط نرجو فتح المجال للإدارة لكي ترد على مشاركته، ثم تفتح تعطي اللواقط الإدارة لعضو آخر من باب عدم المداخلات أو عدم الفوضى أو الاختلاط أو قطع المشارك وهو يتكلم. فنرجو تنظيم ذلك، عندما ينتهي المداخل من كلامه ويقول لكم اللاقط نسكت قليلا، نفتح المجال للإدارة كي تأخذ اللاقط ثم تدعه لرائد آخر وهكذا، والمشاركة مفتوحة لكل الرواد والرائدات. فأهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير، لكم اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميعا رواد شبكة الصفاء، يعني أحمد الله عز وجل أني أول من يحالفني الحظ أن أرد أو أن أهنئ الإخوة جميعا إداريين وعطاء انطلاقة الخامسة بإشعال شمعة الانطلاق الخامسة لشبكة الصفا. نسأل الله عز وجل أن يجعلها صرخا يفيد المجتمع، والحمد لله رب العالمين. شبكة الصفا حازت على ثقة الكثيرين من الرواد والرائدات، وأسأل الله عز وجل لكم دوام التوفيق والنجاح. أعتذر عن الإطالة، وطبعا باسمي أنا محمد الزعيم تقدم لكم بخالص التهنئة والتبريكات. كان لدي استفسار، طبعا الشكر موصول للأستاذ كل من الأستاذ أبو علاء رئيس القناة رئيس الشبكة، الأستاذ سرحان والأستاذ معين، وطبعا من له الدور الأسهم والأكبر في الصفا باعتراف الجميع بصراحة أستاذ أبو مصعب اللي هو المساعد طبعا في شبكة الصفا، له كل الاحترام والتقدير. لكل الإداريين طبعا ولكل محاضري الشبكة كلهم محاضرين متميزين. لكن كان لدي سؤال، هو ماذا سوف تقدم الشبكة في الأيام القادمة؟ هل هناك محاضرات من نوع آخر سوف يعني تكون، ومتى ستكون هذه المحاضرات؟ يعني هل هناك جدول جديد في البرامج سوف يكون، أم أن الأمر سائر على نفسه؟ لكم الله قط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على حسن الاستماع. شكرا أستاذ محمد الزعيم، بارك الله فيك طبعا على هذه الكلمات الطيبة، نسأل الله أن تجعل في ميزان حسناتك وأن يعين الله عز وجل على هذا الحمد. جواب على سؤالك، طبعا الفقرات راح تستمر على نفس النسق، نفس الدورة البرامجية المعمول بها في الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والقدس الشريف، ينطلق البث، تشتمل على المحاضرات الإسلامية تفسير القرآن السابع عزام والتقنية ما تبقى من أمور تقنية خلال الأسبوعين القادمين، وسوف نعلن عن الأمور المستجدات تباعا إن شاء الله تعالى. لكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله إنه يوم سعيد هذا الأيام العظيمة، لأننا نحضر في هذا الاحتفال احتفال إيقاد خامس رابع شمعة من شمعات شبكة صفا، والتي هي شبكة جميع مكفوفي العرب، نعتز بها ونفتخر بها ونقدر مجهودات جميع الإخوة الذين يسهرون على هذه الشبكة، الأخ أبو علاء، الأخ سرحان، الأخ أبو مصعب، الأخ محمود الجوهري، ومعذرة لمن نسينا أسماءهم. الشكر كذلك موصول إلى جميع المحاضرين، إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في استمرار هذه الشبكة، ونتمنى أن تستمر في قادم الأيام كي تظل مرجعا أساسيا لجميع المكفوفين العرب في مجال التقنيات وفي مجال الكتب الإسلامية المسموعة منها والمقروءة. وفي الختام أوجه شكري وامتناني وتحيتي الكبيرة إلى جميع رواد هذا السرح العظيم وإداريين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم. نحمده تعالى ونشكره أن من علينا بهذه الشبكة التي ساعدتنا قبلكم على تعلم الكثير في المجالات الدينية والتقنية، فنحن كما كنتم أنتم أيضا وكما كنا جميعا ابتدأنا من الصفر، الشبكة هي المعلم الأول لنا حقيقة. في البداية لم نكن نعرف من الكمبيوتر إلا القليل جدا، وكذلك الحمد لله العلوم الدينية والإسلامية استفدنا كثير أيضا. وفي هذا المجال بما أنك شكرت محاضري الصفا، عفوا فقط سهوا أن نشكر الأستاذ منتصر الأمير بارك الله فيه الذي واكبنا في استشرافه التقنية، كان يجيب بطلاقة ويحل كثير من المشاكل، وكذلك الأخ صبري، وكذلك لا ننسى الأخ المغربي الذي ذكرني أيضا، هو الأخ الذي تحدث قبل قليل، للأستاذ إدريس بوستا حفظه الله وبارك فيه الذي أعطانا دروس في تعلم علوم العروض، دروس في علم العروض، فقد سقط اسمه سهوا من قائمة المحاضرين، بارك الله فيك أخي إدريس وسائر المحاضرين. وإن شاء الله نحن الآن نتلقى الاقتراحات والمداخلات بمناسبة هذه الشعلة الخامسة لانطلاق الشبكة، حياكم الله جميعا ولكم اللطف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أختكم سمية خطاب، طبعاً ببارك لشبكة الصفا على جهودهم الجبارة لإشعالهم الشمعة الخامسة لهذه الأيام. طبعاً كل تحية لكل العاملين وكل الإداريين وكل اللي ساهموا في إنجاح هذه الشبكة. طبعاً تعتبر هذه الشبكة من الأوائل لحتى أنضم فيها في المواقع الإلكترونية، فلهم كل الفخر ولهم كل الامتنان، ونشكرهم على الجهود الجبارة، وألف تحية لكم. طبعا اقتراحاتي لجريت كل أسبوع تعملوا ضيف للحلقة أو تعملوا سهرة ما بين الرواد لحتى يتعرفوا الرواد على بعض من خلال شبكة أو من خلال برنامج الزيرو، كل الاحترام لكم. أخيرا خدت المايك، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا باسمي وباسم إدارة قناة كفيف دمه خفيف بحب أرحب بكل الموجودين وببارك لشبكة الصفا على الذكرى الرابعة. هو الناس بتقول الخمسة. أستاذ أشرف اللقطة وقع منك إذا في مجال تستعيده. يعني التوضيح ذكرى الرابعة، ولكن اليوم نوقد الشمعة الخامسة إن شاء الله. اليوم نوقد الشعلة والشمعة الخامسة بإذن الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا في الاحتفالية الجميلة. هو اللاقط وقع من أشرف الليدر عنده ويرجع دلوقتي، فأنا خدت المايك عذرا. يعني أولا أنا باسم قناة رواد المحب للعلم بنهنئ شبكة الصفا متدايات وقناة، ونهنئ أنفسنا ونشكر كل الإداريين وأولهم أبو علاء والأستاذ سرحان والأستاذ معين والأستاذ سامر والأستاذ محمود، كل من يعمل في الشبكة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا المعرفة التي نستقيها من شبكة الصفا التي تسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح ومن نجاح إلى نجاح. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. طبعا بشكر الأستاذة سمية، وقد سجل اقتراحك إن شاء الله تعالى، وكل مقترحات تسجل. بارك الله فيك. طبعا نعتز ونتشرف بكم جميعا، وبخصوص فقرة ضيف الصفا أو التعارف فهذا أمر إن شاء الله تعالى سوف يدرس. أشكر الأستاذ أشرف وإن شاء الله يقدر يعيد اللاقط. هي إتمام الذكرى الرابعة والبدء في الذكرى في بدء السنة الخامسة على تأسيس الشبكة. أستاذ عادل طبعا أرحب بك ورحب بشبكتك وقناتك رواد محب للعلم، ورحب بقناة وشبكة طبعا كفيف دمه خفيف وكل الشبكات المنضمة إلينا، فنحن نعتز بكم جميعا ونتشرف بوجودكم. فقد تعرفنا عليكم بهذه الشبكة، طبعا كونت صداقات كبيرة جدا بيننا، يعني نعتز بهذا الأمر. نتمنى الأستاذ أشرف يتمكن يأخذ اللاقط، وإن لم يستطيع فاللاقط لكم. عفوا على أخذ اللاقط، أنا مداخلي لكن والله للأهمية. طبعا التهنئة مقدمة باسم إدارة قناة بلاكتي كوتس، ليس باسمي بس، أنا سقطت سهوا. التهنئة تقدم باسم إدارة قناة ملكوتس على برنامج زيلو، مقدمة لجميع الإداريين وجميع الرواد في شبكة الصفا، وطبعا نتمنى لكم مزيدا من التقدم والنجاح مرة أخرى. حبيت أضيف شغل ثاني برضو، إنه قناة شبكة الصفا يعني معظم إداريها بصراحة في أول انطلاقة لنا في مملكة القدس كانوا نعم الإخوة ودعمونا سواء بكل ما يستطيعون من ناحية خدمات ومن ناحية الدعم المعنوي، يعني وقفوا إلى جانبنا. أنا بصراحة أعتذر أن أخذت اللاقط لكن لا أهمية الموضوع. ولدي اقتراح أيضا، أنا أيضا نسيت أن أقوله، أنه يتم عمل مثلا في كل سنة أو كذا يتم عمل تكريم شخص متميز، شخص متميز ربما يكون من الإدارة حتى لو كان من الإدارة عادي يعني، لكن الأفضل يكون من المحاضرين أو من الرواد حتى، يعني الرواد مثلا رواد أو أحد المحاضرين قدم شيء مميز، أو أحد الرواد ظل دائما ملتزم معاكم أو يعني. طبعا هذا يضفي جو أكبر وأجمل على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. عبد الرحمن الشهراني من المملكة العربية السعودية يتحدث. أتشرف كثيرا بانضمامي لهذه الشبكة. لدي استفسار بعد إذن الإخوة الإداريين والذين يسمعونني الآن. هل هذه الشبكة ستكون يوميا أم كل سبت، ومن الساعة 10 لحد الساعة كم؟ لكم تحياتي. حياك الله أخي الفاضل وأهلا وسهلا بك، نرحب بجميع الشبكات كما ذكر أخي سفان المنضمة إلينا دون ذكر، فكلنا نعمل معا بخدمة الكفيف العربي. وما يميز شبكتنا أنها شبكة إسلامية يحادثنا المسلمون من أمريكا وكذلك من تركستان، هناك لدينا أعضاء كثر، وكذلك أذكر أن هناك أيضا صديق من أفغانستان ومن فرنسا وإيطاليا، والحمد لله رب العالمين هذه على هذه الانتشار الواسع لهذه الشبكة. وهناك أيضا صديق من اليابان تواصل معنا وإن شاء الله يتواصل، فالحمد لله على هذا الانتشار وهذه التنوع. أما بالنسبة لفقرات برامج هذه القناة فتمتد ما بين 10 بتوقيت كل من مكة المكرمة وبيت المقدس والقاهرة، وقبل ذلك بثلاث ساعات توقيت غرينتش. طبعا يستمر البث نحو ساعة وثم تفتح الوافق للأحاديث العامة. هذا ما يتعلق في البرنامج الحالي، ولكن بعد أيام إن شاء الله سنعلن فقرات جديدة تتعلق بمناسبة المونديال الرياضي. لكم اللاقط وإلى مشترك آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل التحية لشبكة الصفا، كل التحية لتلك الشبكة الرائدة، هذه الشبكة العريقة، هذه الشبكة المعطاءة، هذه الشبكة التي هي بيتي الثاني والتي أعتز بها وأكن لها كل الاحترام. تبقين شبكتنا ميثاق وحدتنا، يا نبض أوردتنا، يا وعد عزتنا. كل التحية لكم، للإداريين، للرواد، للمستمعين، للمتصفحين، كل التحية لكل من يتواجد هنا، وكل التحية لعيونكم تكون وسوف تبقون وتزالون وسوف تزالون بإذن الله تعالى متميزون ورائدون في مجالكم، وإلى الأمام، إلى الأمام إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أهنئ الإخوة الإداريين، وأيضا أهنئ إخوتي الرواد بهذه المناسبة الطيبة حقيقة التي نعتز بها جميعا، ونقول نسأل الله أن تدوم الشبكة على ما هي عليه من تقديم ما هو نافع ومفيد لإخواننا أو لنا جميعا يعني. واسمحوا لي أن أقول أن اليوم شبكة الصفا ولها منا بحول الله غدا وبعد غد كل الوفاء، ولكم اللقط. السلام عليكم، حي الله شبكة الصفا، هذه المدرسة الرائدة التي نحن ممتنون لها ومجزون لها في الشكر والتقدير على ما استفدناه منها. وأنا أصدقكم القول أني أنحني خجلا واستحياء عفوا من من من من الإداريي هذه الشبكة ومن رواد هذه الشبكة، لأني أعلم أنني أمام دهاقنة التكنولوجيا ودهاقنة العلوم الشرعية ودهاقنة العلوم اللغوية. لا أجاملكم ولا أرميكم بالورود، هذه حقيقة تعلمت من الشبكة الكثير ومن مكتبتها الصوتية يعني في كتبها المسموعة استفدت الكثير، قرأت كتبا لم ما كنت أعتقد أني سأقرأها في يوم من الأيام، لا أجزل الشكر على ذلك. وأسأل الله لشبكة الصفا أن تسمو وتعلو علو النجم في أفق السماء. يعني هذا أخوكم عز الدين، أقول أصدقكم كذلك القول، أني يعني أشعر بالتقصير لعدم مساهمتي في هذه الشبكة ولو بمحاضرة في يعني ولو بمحاضرة واحدة. يعني لذلك أقترح أن تفتح أن يفتح المجال أمام الرواد بشكل أسبوعي أو شهري، يعني لكي يقدموا يعني أشياء، يعني يقدموا محاضرات أدبية أو محاضرات تكنولوجية، يعني يكون ذلك بالتنسيق مع إداري الشبكة. وأسألكم عن رمضان، يعني ماذا عن رمضان؟ يعني أحدث لو تقدمون مسابقات على غير مسابقة الخميس، مسابقات رمضانية يعني، وتكون بعد الساعة 10 يعني، حتى يتسنى لنا حضورها نحن في المغرب بعد 10 بتوقيت غرينتش، أظنها بتوقيت مكة منتصف الليل أو الواحدة بعد منتصف الليل، يعني لو سمح لكم الأمر بذلك يعني. و دمتم في رعاية الله ودام لنا هذا الوفاء. شكرا، جزاك الله كل خير. أعتقد أن اللقط وقع منك، طبعا أشكر الأستاذ رائد وله مشاركة سوف نذيعها بعد قليل، آثر طبعا أن يعبر عن فرحته الأستاذ رائد الغزي، فكتب أبيات من الشعر من خواطره، أبيات من خواطره وألقاها وسجلها وسوف نذيعها عليكم بعد لحظات. أشكر الأستاذ أبو الفهد حسين النعيمات فله إسهامات واضحة في الشبكة. أستاذ عز الدين جزاك الله كل خير، طبعا هذا واجبنا طبعا. أما بخصوص استفساراتك، قبل استفساراتك أول شيء واجب علينا، واجب على كل شيء، على كل إداريين، كل من يساعد هنا، فهو منكم وليكم، يعني إحنا فقط نقوم بضبط الأمور وترتيبها، فأنتم الذين تديرون الشبكة وتقدموها وتعملون على سيرها. بخصوص ما ذكرت من موضوع رمضان، إن شاء الله تعالى سوف يسجل هذا الأمر، وسوف نحن يعني نضع أولويات وأفكار، وتمت وضع هذا الملاحظة وسوف نسعى إلى ذلك قيد استطاعتنا، قيد الوقت طبعا حسب الوقت المتاح لهذا الأمر في شهر رمضان. بخصوص المحاضرات، المجال متاح لكل الرواد، نحن لا نمنع أي رائد بتاتا يكتب لنا مراسلة أو محادثة أو مكالمة هاتفية أن لدي محاضرة في المجال الفلاني، نحن نرحب بها، نحن نقيم الظروف، نستلمها منه ونذيعها في الشبكة هنا في شبكة الصفا على الزلم، ثم نرفعها في تسجيلات شبكة الصفا. كل لا نهمل أي شيء نهائيا، فكل شيء بصيرنا، كل إنسان بيتصل فينا، كل لدي محاضرة بدي أعدها في مجال تقني أدبي ديني علوم أي شيء، أي مقترح نحن نرحب. فأنتم يعني كل لم تقم الإدارة بهذه المحاضرات الموجودة، الكم الهائل من المحاضرات المسجلة في تسجيل شبكة الصفا على الزيل وعلى شبكة الصفا غرفة الصفا على سكايب القديمة، هذا لم تقم به الإدارة بل قمتم به أنتم الرواد. فنحن نرحب بكل إنسان يريد أن يفيد المجتمع، فشبكتنا شبكة عالمية ليست عربية فقط، كما أسلف أخي أبو علاء يدخل من مناطق الدول الإسلامية الأخرى ومن دول الغرب والشرق، وكان يدخل، أذكر في أيام شبكة الصفا وهي نحن على السكايب، كنا في أحد الأيام دخل لدينا رجل إنسان هو عربي مقيم في اليابان، قال لنا نحن أنا من اليابان بتكلم معكم، فعلم ودخل. وإخوة من الصين كمان دخلوا عنا في أيام الشبكة على السكايب. طبعا نحن نرحب بكم. الآن اسمحوا لي بس المجال قبل ما أطيح اللاقة لكم، نسمعكم طبعا الأبيات أو الخاطرة التي كتبها الأستاذ رائد الغزي، فكل التحية لكم إن شاء الله. يبقى اللاقة معي قليلا، هي ليست طويلة كي تسمعونها، فآثر أن يعبر عن فرحته لنا ولكم، فنتمنى أن تبقوا معنا وتسمعوها معنا. كل التحية لشبكة الصفا التي جمعت في جنباتها الحب والوفا، وجدت في أركانها علما وشرفا، وخضت في بحار العلم فأدركت دينا وعرفا. لبيك يا شبكتي فتهللي، روادك الأماجد بتهللي، قد قطعوا على نفسهم عهدا أن يبقوا أوفياء وتبقين أنت لهم ذلك الأمل. يا شبكة الصفا سيري وارتقي، حماك الله من كل عابث ومنافقي، قد أوقدت شمعتك رابعة تنير الطريق بغد مشرق، وقد صدح صوتك بسم المواقع واضحا لا لبس فيه ولا تمزق. أعضاؤك الرواد صوتهم واحد، لم تكن كلمتهم متفرقة ولم يكونوا بتشقق. يا رب فاحفظها بالعلم شبكة، زين شمائلها بالعلم والأدب. يا رب وأذن بفضلك صوتها شامخا، واجعلها شوكة في حلق كل معتدي. لكم اللاقط. شكرا أستاذ رائد على هذه الكلمات الطيبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، نستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. طبعا أهنئ إدارة الموقع المبارك وكذا زملاء والرواد وكل من انتفع بهذا الموقع الطيب واستفاد وأخذ خبرة من العلم، من علمي أو من شيء تقني، حتى يساعده في حياته العملية. فأنا بدوري أشكر إدارة غرفة الصفا والموقع وإدارة القناة على ما تقدمه للإخوة الزملاء المكفوفين في جميع أنحاء العالم، وأنا بدوري أشكرهم شكرا جزيلا. كذا أشكر جميع الرواد والزملاء الذين ما انفتلوا على أن ينفعوا غيرهم، فبسأل الله رب العالمين سبحانه وتعالى أن يجزي الإدارة وكذا الرواد وكل من مر على هذا الموقع الطيب، القناة الطيبة، بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه بكل زمين كفيل. وجزاكم الله خير، وأنا طبعا سأترك المجال لجميع الزملاء حتى كل يبدو فرحته وسعادته بهذه القناة وبهذه وبهذا الموقع الطيب. فجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. أولا مساء الخير للجميع، إدارة ورواد، وسامحوني لربما أتيت إليكم متأخرا لإشكالية قد حدثت في حسابي الأول، لا ضير في ذلك. أهنئ شبكتنا الغراء بانطلاقتها الخامسة، وأشكر جزيل الشكر إدارتنا الغراء ممثلة بالأستاذ أبو علاء، أستاذ سرحان، أستاذ معين، الذين ما فتئوا على أن يسهروا على راحتنا وعلى توفير ما تحتاجه هذه الشبكة لكي تكون بأفضل حالها وبأفضل خدمة تقدمها لنا. صحيح أنا انضميت لهذه الشبكة تقريبا في 2011 تقريبا، كان أيامها أول أيام عيد الفطر السعيد. هنا لا يفوتني أن أشكر أخي وحبيبي وزميلنا الأستاذ أبو مصعب اللي عرفنا على المنتديات، وكان قبل ذلك إلي وجود في الغرفة الصوتية، لكن مش الوجود اللي كان في المنتديات ولا ربما في القناة الفاضلة. أنا بس اللي هو اقتراح واحد لربما يعني إن شاء الله بلاقي صدى، إنه في رمضان بعد العشاء بس يكون للشبكة بعض الفقرات، لأنه بتقول صحيح في رمضان بما أنه شهر عبادة، لكن في الجانب الترفيهي والترويح عن النفس له دور في هالموضوع. وبارك الله فيكم، وأنا مشرفني أنه في الموسم الفات أن أكون فارس المنتديات الأول بامتياز في مسابقتين، والثاني مكرر لربما في المسابقتين الثانيتين. هذا فخر لي وشرف، وما من توفيق فمن الله، وما من تقصير فمني ومن الشيطان. وأترك اللاقط لإخواني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا بداية بكل الحب والاحترام والتقدير أهنئ أخوتي في شبكة الصفا إداريين ورواد، ولا أنسى ولا أستطيع عفوا أن أمر مرور الكرام على بعض الأسماء، وعلى رأسها الأخ أبو علاء الذي أكن له كل الاحترام، كما أوجه التحية إلى الأخ أبو مصعب عبد الله، وأيضا الأخ سرحان والأخ معين أيضا. ولا أنسى أن أوجه تحية خاصة جدا جدا جدا وشخص قد أفاد القناة منذ بدايتها وأفاد الرواد خارج القناة وداخلها، وهو الأخ بلال صلاح، كل التحية له. كما أوجه تحياتي وشكري الحار لكل من ساهم وأفاد واستفاد من هذه القناة، سواء كان في الموقع على الشبكة والمنتديات أو كان في هذه القناة، فلا يسعني ذلك إلا أن أشكر لهم هذه الجهود. وإن أردت أن أوفي هذه القناة حقا أن أفيها حقها فالكلام يطول، ولا أملك في هذه اللحظات حقيقة يعني إلا أن أتمنى لهذه القناة دوام التقدم والنجاح ومزيدا من العلم، وأتمنى أن تكون جميع المشاركات التي تنشر في المنتديات والموقع من برامج وكتب ومشاركات عامة أن تكون جسرا لنا لدخولنا ندخل به الجنة، لأن كل شيء ينقطع، كل عمل ابن آدم ينقطع إلا صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم نافع. فأتمنى لكم مزيدا من التقدم والنجاح، وأتمنى أن لا تنقطع هذه الشبكة حتى وإن كان يوما واحدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا صديق العزيز سامر درويش، وشكرا للصديق أبو ميسى. طبعا هذا واجبنا إن شاء الله تعالى، مقترح يسجل بخصوص العمل في رمضان، نحن في خطة تصويرية إن شاء الله تعالى وندرس كل الخيرات. نشكر الأخ طبعا الذي كان تحدث قبل الأستاذ أبو رميسة والذي لم نعرف اسمه. أكرر طبعا شكر سد والصديق العزيز جلال صلاح طبعا الذي أسهم إسهامات كبيرة جدا يعني من الصعب ذكرها. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الإسهامات وهذا التعب وهذا الجهد الذي فعله في ميزان حسناته، فقد يعني عمل جهد كبير جدا لنا في أيام شبكة الصفا على برنامج السكايبي وهنا على برنامج زيلو وداخل المنتديات والشبكة. طبعا أكرر الشكر له وجعله الله عز وجل في ميزان حسناته. كما أيضا على ذكر الكتب الصوتية أشكر الأستاذ عبد محمد من مصر الذي أثرى الشبكة والذي مدها بالعديد بمئات الكتب التي رفعها وتكبد عناء الرفع وأرسلنا الروابط ونشرها في منتديات الشبكة ووضعها، ومما مكننا أن ننشئ قسم المكتبة المسموعة، مكتبة الكتب المسموعة الموجودة في الصفحة الرئيسية. أنوه بخصوص المسابقات في الشبكة، طبعا هناك مسابقات تجري في المنتديات إن شاء الله تعالى سوف نقرها في شهر رمضان، أيضا سوف تكون في المنتديات العام والإسلامي والقسم الرياضي أيضا الذي سوف نتحدث عنه بعد قليل. القسم الرياضي هو الذي تتميز شبكة الصفا طبعا الشبكة الفريدة الوحيدة ممكن بين الشبكات المنتشرة بيننا التي تحتوي على كافة أقسام من ضمنها تغطي الجانب الرياضي. طبعا جزا الله خير كل من يساعدنا ويقوم على هذا الأمر وكافة الأمور، لكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز كان معك أبو معاذ المشهور عندكم في المنتديات والقناة أبو الخياط، أنا الذي تحدثت قبل أخي الذي تحدث قبل، وجزاكم الله خير ونفع بكم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم علي من السعودية، وهنئ شبكة الصفا على هذه المناسبة وأتمنى لها الاستمرار والرقي، وأتمنى لها حضور أكثر في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر، مواقع التواصل الاجتماعي كافة حتى يستفيد أكبر عدد من المكفوفين في العالم العربي والإسلامي، وشكرا لكم. بارك الله فيك، حياك الله أخي علي، وأهلا وسهلا فيك بيننا طبعا، ورحب بالأستاذ طبعا عبد الرحمن الذي دخل في حدث في البداية، ورحب بكل طبعا الضيوف الجدد اللي يدخلون للمرة الأولى بيننا هنا. طبعا تطرقت لأمر مهم الذي هو الفيسبوك وتويتر، فعلا هذا الأمر على بساط البحث وعلى يعني طاولة خطط العمل السنوية القادمة إن شاء الله تعالى. يعني لدينا نحن خطط عمل تقر سنويا، في العام الماضي أقرينا يعني عدد من البنود وتم تطبيق قسم كبير منها إن شاء الله تعالى الحمد لله طبعا، وبتوفيق من الله عز وجل ثم دعائكم وكفهم بجانبنا نستمر، وإن شاء الله تعالى مواضيع الفيسبوك والأمور هاي سوف تطبق لاحقا. نحن الآن في صدد يعني بناء موقع جديد أو منتديات جديدة، يعني تم الإنجازها وإنجاز الموقع التجريبي أو المنتديات التجريبية، هي إن شاء الله تعالى بعد الانتقال إليها بعد إنجازها بشكل تام والتجريب إجتيازها المرحلة التجريبية نفكر في موضوع ربطها بالفيسبوك وتويتر. طبعا المنتديات الجديدة لمن يريد تجربتها والاطلاع عليها يبحث في جوجل، على يكتب في جوجل بالضبط على منتديات شبكة الصفا بهذا الحرف بالحرف الواحد، منتديات شبكة الصفا. فإذا كتب هذه العبارة سوف تجد له يجد أول خيار فوق اسمه شبكة ومنتديات الصفا، يدخل عليها والعنوان تبعها اللي هو بالإنجليزي www.shabakatassafa.com، هيك العنوان راح يكون، ليس روم الصفا دوت وبكموبي بل شبكة الصفا دوت كوم. إذا كتبت في جوجل منتديات شبكة الصفا سوف تجد أول خيار، تدخل تجد الواجهة الترحيبية ثم رابط الدخول للموقع اللي فيه المكاتب، ثم بالأسفل تحته رابط منتديات الدخول للمنتديات. إذا دخلت هناك تجد النسخة الجديدة التجريبية لمنتديات شبكة الصفا، بإمكانكم تسجيل وسوف نقوم بتفعيل عضويات تابع تباعا إن شاء الله تعالى في خلال الأيام القادمة، تسجيل ونشر التصفح ووضع المقترحات ونشر المواضيع. فهي طبعا سوف تكون نسخة تجريبية لفترة من الزمن نقيم فيها الأمور، ثم إن شاء الله تعالى تصير هي النسخة الرسمية عوضا عن نسخة المنتديات المعمول بها حاليا. حياك الله أخي أبو معاذ، طبعا شككت بهذا الأمر لكن حبيت أتعرف بشكل جيد، ولكم اللاقط. السلام عليكم، تحياتنا للجميع، لكافة الأخوة الرواد والإداريين وكل الحضور الكريم الذين نال إلى الطيبة، والتي نسأل الله أن تكون يعني بادرة خير لإتمام السنة القادمة والسنوات القادمة كلها. إضافة إلى ما تفضل به بالبداية، أولا أعرفكم بنفسي، معين خالد أحد إداريي شبكة الصفا، وكان من المفروض أن أكون معكم في بداية اللقاء، ولكن بسبب بعض الأمور الطارئة التي استجدت باللحظة الأخيرة للأسف، قدر الله وما شاء فعل. إضافة إلى ما قاله الأستاذ سحان حول موضوع التواصل الاجتماعي، نعلمكم بأن الشبكة الآن لها على برنامج الواتساب، برنامج المحادثة من خلال هواتف، مجموعتين تقنيتين، مجموعة شبكة الصفا واحد وشبكة الصفا اثنان، وهذه المجموعات يقوم بإدارتها الآن الأستاذ محمود الجوهري مدير المنتدى التقني. تقدم كافة الخدمات التقنية، استفسارات أو أسئلة أو برامج أو تطبيقات أو كل ما يحتاجه الإنسان إلى الهواتف والجوالات، بإمكانه متابعة هذه الأمور عبر هذه المجموعات التي هي بدأت العمل قبل شهرين تقريبا، يعني قبل أشهر قليلة، وإن شاء الله نسأل الله أن تستمر في العمل في المراحل التالية. طبعا نرحب بكافة الأخوة الموجودين ونشكر كل الذين يسعون إلى خدمة الصفا، ونحن على استعداد للسماع لكافة مشاركاتكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم في الحقيقة الطيبة النيرة التي نستفيد منها، وكل الملاحظات هي الآن بالتدوين، وإن شاء الله ستدرس ملاحظة تلو الملاحظة لكي نسعى لتنفيذها وتطبيقها في المرحلة القادمة إن شاء الله، ولكم اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم جميعا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، بارك الله فيكم جميعا وأهنئكم صراحة على انطلاقة الشعلة الخامسة من شعل وشمعات شبكة الصفا التي أفادتنا صراحة، وجزاهم الله كل خير كل القائمين عليها روادا وإداريين، إداريين ورواد. صراحة هذه نقطة تحسب للإدارة، أن لأول مرة يدخل أناس، ربما هم لمحوا، يدخل أناس اليوم على الشبكة، واعذروني يعني لو تسمحوا لي، بس هذه تحسب للإدارة إنه عدد المتصلين بالقناة أصبح بالخمسين تقريبا ولا بالأربعين الآن، يعني كنا زمان بالعشرين بالعشرات من وسط 28 هيك شيء، الآن يعني هذا إنجاز من الإدارة أن أصبح اليوم أكثر، وبتمنى بإذن الله رب العالمين أن يطلع هيك وأكثر كمان. واقتراح بخصوص موعد محاضرات الفقرات المسجلة وهذا، إنه يكون بدري أكثر من هيك، يعني إنه في ناس مثلا متابعين إلكم بيكونوا يعني بناموا بدري، وجزء ما بصح لهم مش يعني إنه شو اسمه بصحي لهم مش انه مثلا يحضر معكم الا شوي مثلا. فاتمنى انكم يتم تنفيذ هذا الاقتراح باذن الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتي للجميع الإداريين والأعضاء وإن شاء الله تقدم. وأنا بس حبيت أبارك لكم وما فيش عندي شيء. إن شاء الله هيك بلها دوم فخر إلنا اعتزاز. أخ يحيى شكرا جزيلا لمشاركتك. اقتراحك إن شاء الله يدرس وتجدر الإشارة بأن كل المحاضرات التي تبثها القناة موجودة على موقع الشبكة بإمكان تحميلها لاحقا. ولكن اقتراح ممتاز سنأخذه بعين الاعتبار فعلا رغم اختلاف التوقيتات كما تعلمون من الشتاء إلى الصيف. وأيضا نشكر الأستاذ فهم على مشاركته الجميلة ولكم الله خير من جديد. شكرا أستاذ معين. طبعا بشكر أخوي فهمي وأخوي يحيى وطبعا كما أسلف أخونا معين تم تسجيل هذه الملاحظات. طبعا هناك مشاركة من أخ وابن عزيز علينا آثر على نفسه إلا أن يشاركنا رغم غيابه الآن وذروة الامتحانات المدرسية وغيابه بسبب الاختبارات وهو في المدرسة، لكن حب أن يشاركنا طبعا وأن يترك بصمة في الاحتفالية ويعبر عن فرحته. بعث لنا بكلمة صغيرة كان قد ألقاها وسجلها وتعبر وهي تعبر وتشرح عن الكفيف وتحكي عن المعاق أنه يمكن ويبرز ويتحدى. وطبعا وبعثها لنا وهو الشاب شبل الصفا صغير والذي هو يعتبر من حيث العمر أصغر عضو في شبكة الصفا وهو قصي دوابشي أخو العضو الصديق فهم دوابشي. طبعا قصي نتمنى له كل التوفيق والنجاح إن شاء الله في اختباراته. وبعث لنا بهذه الكلمة الصغيرة التي سوف نسمعكم إياها الآن، فأنا يبقى الله قد معي إن شاء الله تعالى، هي عدد قليل من الدقائق نستمع إليها ثم نعيد اللاقة لكم، فابقوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم. قصة حياة مع الأمل. في ظلمة الليل الحالك أحاول أن أشق طريقي لأرسم مستقبل أفضل، مستقبل يشفي جروح من سبتهم، كأس المعاناة. إنها المعاناة التي جعلتنا نفقد نور شمس يسطع كل صباح ليضيء أرضا لم أستطع رؤية جمالها. نعم حياتنا صعبة ولكننا بصبرنا أثبتنا بأننا قادرون على مواجهتها، ولكن هذا لا يجعلنا أن نستغني عن دعمكم ومساندتكم. فأقفوا إلى جانبنا وتذكروا بأنكم يوما ما كان بالإمكان أن تكونوا مثلنا لولا رحمة الله بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية إذا كنت أخذت المايك من حد فمعلش يا جماعة أنا آسف. معكم صبري وباسمي أنا وباسم موقع برامج تقنيات أهنئ شبكة الصفا وقناة شبكة الصفا على السنة إن شاء الله الخامسة اللي هي دي هي، وإن شاء الله ربنا يجعلها سنة سعيدة وإن شاء الله في ازدهار وتقدم على طول إن شاء الله. وأنا استفدت كتير الحمد لله من شبكة الصفا والحمد لله رب العالمين، فت ناس كتير برضو في شبكة الصفا. وبشكر أخي وصديقي سرحان وأشكر الأخ الكريم أبو علاء وربنا يبارك. تفضل أخي صبري يبدو أن اللاقة سقط منك، بارك الله فيك. أستاذ صبري بإمكانك استعادة اللاقة. أستاذ صبري اللاقة لك الآن. طيب ريثما يعود اللاقة طبعا الأستاذ صبري ويكمل فقرته. نشكر أستاذ صبري طبعا على هذا الأمر على ما قاله، طبعا صديق عزيز علينا أستاذ صبري أشكر العديد من الجنود المجهولين الذين ساهموا في بداية الصفا والآن ويخدموننا ويبذلون جهود ويتعاونوا معنا من داخل الوطن وخارج الوطن ولا يحبون ذكر أسمائهم. طبعا أشكرهم كلهم من محيط الخليج وأبناء فلسطين وأبناء الخليج العربي وأبناء مصر ومنطقة المغرب العربي وكل إنسان قدم لهذه الشبكة دعما معنويا أو ماديا أو يسعى في بناء أو تطويرها فكل الشكر لكم وجعل الله عز وجل في ميزان حسناتكم. نتمنى أن يكون صبري قد عاد ويأخذ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يعني أرحب بمن قام على هذه الشبكة وأرحب بالجميع من الرواد ونتذكر يعني قديما كيف يعني عانت وأنا يعني كنت من متابعي هذه الشبكة ونشكر الجميع ويعني إحنا يعني كنا نقول للأشخاص حتى يدخلوا للمنتديات للبرامج لكذا حتى تعم الفائدة والحمد لله يعني استفدنا فائدة طيبة يعني هذا يعني شرف لنا أن انضممنا إلى هذه الغرفة وأنها يعني الغرفة يعني تحتفل بالسنة الخامسة لها ونتمنى لها نتونى للجميع دوام الصحة والعافية وإلى الأمام أيها الإخوة وبارك الله فيكم. شكرا أستاذ صديق العزيز أبو عبد الله الغزي بارك الله فيك. طبعا ونحن نتشرف بك جميعا طبعا وأنا أذكر بدايات طبعا فأنت صديق مقرب جدا لإلي وبرحب فيك طبعا وبرحب كل الموجودين. صحيح أنا بتشرف ونحن في شبكة الصفا كلنا نعتز ونتشرف بكل الموجودين والحاضرين والذين قدموا وسوف يقدموا فكل التحية لكم في هذه الشبكة شبكتكم أنتم وجزاكم الله كل خير كل خير. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بحب أرحب بكل اللي موجودين. أنا كنت اتكلمت من حوالي ساعة لكن أول ما خدت المايك الكهرباء عندي اتقطعت للأسف يعني. فأنا باسمي وباسم إدارة كفيف دمه خفيف نوجه يعني الترحيب والمباركات على يعني إطلاق الشبكة في البداية واستمرارها لغاية الآن وبنبارك على يعني تقدم الشبكة وإن هي لغاية الآن بتقدم كل ما فيه الخير للأعضاء إن كان من الجوانب التقنية في المنتدى أو من الجوانب العامة أو من كافة المجالات. صراحة أنا سعيد جدا جدا والله إن أنا متواجد معاكم يعني أنا سايب القناة والله وجاي للاحتفال وربنا اللي يعلم يعني. طبعا شبكة الصفا كانت ليها الفضل الأول بعد ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أتعلم أساسا الكمبيوتر وخاصة الإداري أستاذ أبو مصعب دول كانوا من أوائل الناس اللي عرفوني يعني إيه كمبيوتر. أنا كنت قبل ما أدخل على شبكة الصفا ما كنتش أعرف أي حاجة ودي حقيقة يعني. فطبعا بحب أرحب بكل الموجودين وببارك ويعني من تقدم لتقدم يا رب وإن شاء الله متابعكم باهتمام يعني. السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم حسن من سوريا بهنيكم بهالسنة الخامسة إن شاء الله باسمي وباسم أخي أبو ربيع أبو عامر من الأردن وهو بهنيكم كثير وهو ما قدر يحضر المشاركة معنا للأسف وما عم بنزله حاليا بهنيكم باسمي وباسمه بهنيكم إن شاء الله ونتمنى لكم التقدم وبشكر الإداريين ورواد والجميع الأخ مصعب والأخ سامر والأخ معين والأخ سرحان والأخ أبو علاء الجميع نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع وخصوصا الإداريين في قناة الصفا أشكركم وأهنيكم في مناسبة ذكرى الرابعة للقناة وإلى الأمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا صديقي العزيز إبراهيم نجادة وشكرا للأستاذ حسن من سوريا. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنكم ويعيد اللحم والوحدة لكم ويحقن دماء العرب والمسلمين في كل مكان إن شاء الله تعالى. كمان أشكر صديقي أشرف هلال الشبل الصفا، طبعا الشبل وهو منجز ما شاء الله الآن، يعني قبل سنتين كيف والآن كيف، يعني صحيح أنت مفخر لنا، أنا يعني شخصيا والإدارة وشبكة الصفا تلميذ والآن أصبحت أستاذ، فأنت لك مجهودات كبيرة جدا في خاصة الصعيد التقني، وشبكة الصفا ومنتداها التقني يشهد لك ذلك، وبصماتك بارزة جدا، فجزاك الله كل خير. نفخر جدا أنك شبل قد تخرجت من جامعة الصفا وتفيدها وتفيد غيرها، وأنتجت شبكة كتف دمه خفيف وموقعا كبيرا جدا بإنجاز يعني وخبرات من شبل تعلم وأنجز، هذا يدل على أن الكفيف يبدع، وعندما تسير له وتجير له ويتاح له المجال فإنه يبدع ويتفوق على كثير من أقرانه، فجزاك الله خير وكل التحية لكم جميعا ولكم اللاقي. السلام عليكم. طبعا بعد يعني توجيه التحية للأستاذ أشرف ولقناة كفيف دم خفيف وإدارتها الكريمة ووجود الأستاذ أشرف بيننا كأحد أعضاء الصف المتميزين وكإداري في تلك القناة وأكبر دليل على المودة والمحبة التي تربطنا جميعا ببعضنا البعض، وللأسف تأخر الأستاذ صبري علينا، فلا يجب أن نغفل دور الأستاذ صبري مدير وصاحب موقع برامج وتقنيات الذي قدم العديد من المساعدة والدعم لشبكة الصفا من خلال البرامج التي كان يزودها بها، من خلال الردود والمواضيع التي كان ينشرها في المنتدى التقني، وحل الكثير من المشاكل التقنية التي كانت تواجه الأعضاء. في الحقيقة هؤلاء أناس تكون لهم شبكة الصفا كل احترام، ويجب فعلا أن يبقوا دائما في الذكر لكي نذكرهم حاليا ومستقبلا، لأنهم فعلا قدموا الكثير من مساعدتهم وخدماتهم إلى شبكة الصفا وروادها، ولكم الله كثير مع التحية. طبعا أستاذ معين وأستاذ سرحان وكافة الطاقم الإداري الكريم بشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله يعني ده وعد، طول ما أنا بإذن الله عايش وطول ما الموقع ده موجود إن شاء الله بإذن الله يعني سأظل أتعلم منه، ويعني على قد ما أقدر أحاول إن أنا أفيد الأعضاء والموقع على قد ما ربنا يقدرني والله، وأنا يعني أنا يعني بتبسط جدا جدا لما ألاقي الناس يعني بتتقدم يوم عن يوم في في في في المجالات اللي هي عايزاها، مش شرط التقنيات لا، يعني بتبسط جدا لما الاقي ان المكفوفين خلاص سنه يعني سنه بسنه ما عادوش بيحتاجوا لاي حد خلاص من المبصرين في في في مجالات كتير. طبعا معاكم المايك ومع التحيه. اهلا وسهلا بك اخي اشرف، ان شاء الله يستمر التعاون بيننا كاعضاء لما فيه مصلحة المكفوفين، وهذا التعاون إن دل فإنما يدل على التلاحم الأسري، كأننا أسرة واحدة حقيقة، كل من يدخل الصفا تنعكس عليه هذه الكلمة الصفا، معنى صفاء القلوب والنفوس والتعاطف والتحاب، كأننا نعيش يعني هذا ما يميز أسرة الصفا، وحقيقة كل من يتحدث معي على سكايب يقول لي هذا الكلام، أن من يزور الصفا يشعر أنه أحد أفراد هذه الأسرة الكريمة. فأهلا وسهلا بكم، وما زلنا ننتظر اقتراحاتكم ومشاركاتكم، كل اقتراح ذكرتموه وستذكروه كله يدون ويدرس يطبق منه ما يستطاع. أهلا وسهلا بكم جميعا الآخر معكم. طيب طالما الفقرة فقرة اقتراحات، عشان اخدت المايك كتير النهارده، بس طالما الفقره حاليا فقره اقتراحات، انا ما اعرفش الاقتراح ده اتقال ولا لا، بس انا هقوله. المنتدى التقني الخاص بشبكه الصفا المفروض ان هو ما يبقاش منتدى واحد، يعني ما يبقاش منتدى واحد فيه برامج فيه طلبات فيه شروحات فيه اجوبه، لا يعني يعني الموضوع المفروض انه يبقى منظم بشكل اكتر، مثلا يتعمل قسم للبرامج العامه، قسم البرامج المحموله، قسم زي المواقع. انا مش فاهم صراحه يعني ايه السر للموضوع ده من ساعه ما بدات شبكه الصفا لغايه الان، يعني ليه مش يعني مش عاملين لكل يعني كل حاجه قسمها، ليه كله في قسم واحد كده؟ مع ان ده يعني ده انا شايف ان ده بيتعب المستخدم. يعني انا مثلا كاشرف داخل ادور مثلا على يعني اسف يعني انت وقع الواقع منك، لكن تجاوبك سؤالك بامكانك تنظر الى موقعنا الجديد الذي سنطلقه قريبا ان شاء الله، حيث تكتب على جوجل، ذكر ذلك طبعا قبل ذلك اخي سفان، ولكن يبدو انك كنت منقطعا عن اللقاء. اكتب على جوجل منتديات شبكه الصفا، تاتيك صفحتنا الجديده عندما تدخل المنتديات، هناك المنتدى التقني متفرع الى فروع كثيره. تفضل اخي اشرف. طيب انا كنت يعني انا كنت لسه لو يعني بس يعني ايه ليزر المايك وقع، بس كنت لسه اتطرق لقصه الموقع ده. ان شاء الله كويس ان في موقع جديد، وده يعني ان شاء الله يكون اكتر استقرارا من قصه وابكا بقى والحاجات دي، يعني يكون موقع بقى اكيد هو موقع في بي، يعني انا كنت شفته قبل كده، وان شاء الله يعني يسخر كده ان هو يبقى برضو يبقى اكسسبل جدا زي وابكا مع المكوفين اللي هم المبتدئين، يعني زي ما تعودنا من شبكة الصفا. طبعا نصيحة للمبرمجين للموقع، طبعا يعني استخدموا الفيرجن 4، فيرجن 4 الجيل الرابع في المنطقة، هيسهل كتير جدا. شكرا. شكرا لك حبيبي عزيزي أشرف على هذه المداخل الطيبة. نعيد ونذكر بما قاله الأستاذ سرحان أبو علاء بأن الموقع الجديد الآن موجود ضمن التجربة، فبإمكانكم كتابة شبكة منتديات شبكة الصفا على جوجل فيكون تقريبا أولى النتائج، أو كتابة www.شبكةالصفا.com. بالحقيقة الموقع إن شاء الله سيكون متلائم قدر الإمكان مع النواطق أو قارئات الشاشة، لكن هو الآن في المرحلة التجريبية، فبإمكاننا تعديل بعض الأمور إذا كانت ملاحظات عليها من قبل الرواد، وبإمكانكم الآن التسجيل بهذا الموقع مقسم ومرتب إن شاء الله كما يجب، والذي تفضلت به أستاذ أشرف فعلا هو موجود في المنتدى التقني، نعم مقسم. يعني نتمنى أن يتلائم مع كل قارئات الشاشة وأن يكون أفضل من الموقع الموجود الآن. وأهلا بكم جميعا، لكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ هشام الله تتوقع منا، يا ريت تستعيده. طبعا أطلب من الجميع التسجيل بموقع المنتديات الجديد كي نفعل أعضاء عضوياتكم ونبدأ تجريبي هناك إن شاء الله تعالى ونسمع. تفضل أستاذ هشام. بس سؤال، يعني أقدر أسجل في المنتدى عادي ولا ما فيش تسجيل هسه؟ لا تستطيع فهم التسجيل، وتقدر يعني تستطيع التسجيل الآن مباشرة أو في أي وقت تحب. إن شاء الله عندما ينتهي المنتدى من المرحلة التجريبية ستكون محاضرة مسجلة كاملة وشاملة ووافية تشرح كل أمور المنتديات وكيفية التعامل معها لمن يستصعب ذلك، وكل الإدارة والرواد الذين يعني يستطيعون التسجيل في هذا المنتدى سيكونوا على دائما بمساعدة أي عضو لا يستطيع التسجيل في المنتدى حاليا. طبعا التسجيل بالبريد الإلكتروني اسم مستعار، يعني أول ما تفعل على التسجيل مطلوب منك الاسم، اسمك باللغة العربية، كلمة المرور تأكدها مرتين، بريد إلكتروني صحيح لازم يكون، وفي مربع تحت اكتب كلمة شبكة الصفا داخل المربع من باب النواحي الأمنية، يعني أضمن التسجيل. تكتب شبكة الصفا داخل هذا المربع، القانون موجود هناك، هو نفسه قانوننا، قانون نفسه تقدر تقرأه كمان. حصل عليه بعض التعديلات طبعا القانون هذا عدلنا عليه، تقرأه وبتحط تأكيد صح على إشارة المسطرة على الموافق على الشروط، ثم متابعة التسجيل. تجيك رسالة تقول لك إنه تم تسجيلك، وسوف تصلك الرسالة على بريدك الإلكتروني للتأكيد. تفتح بريدك الإلكتروني بتلاقي الرسالة هناك فيها رابط، تضغط عليه تطلع لك رسالة أخرى بقول لك تم تفعيل العضوية تم المصادقة العضوية وسوف يتم تفعيلها خلال وقت قريب. هون بظل دورنا إحنا إن ندفع العضويات ونوافق على عضويتك. بس نوافق تجيك رسالة عبر الإلكتروني إن عضويتك تم المصادقة عليها، وإن لم يصادق تجيك رسالة كمان مرة إنه عضوية ما صادقش بسبب القانون، بسبب الاسم، بسبب أي إشي آخر. يعني الأمور إن شاء الله أسهل. لكم اللقب. نتمنى الأستاذ هشام يرجع، فهو من مؤسسي شبكة الصفا. يتمنى يأخذ اللقب الأستاذ هشام أحمد، وله يعني دور هام وهائل جدا، وشبكة وتسجيلات شبكة الصفا واضح دروسهم فيها. لكم اللقب. أنا طيب أستاذ إني عليه السؤال بسيط، هل ممكن تشوف حل المنتدى بدون تسجيل؟ أرجو إفادة، شكرا. نعم يمكنك، يمكنك. نعم، بالنسبة لسؤالك يا أخي العزيز، اللي كي نسهب بعض الشيء في موضوع المنتدى أو الموقع الجديد، هو له عدة ميزات سيتم الحديث عنها إن شاء الله بالمرحلة اللاحقة. من ضمنها بأن هذا المنتدى أولا فيه خصوصية للأعضاء، فكل رسائل أو أمور نريد توجهها نوجهها للأعضاء ستكون من خلال البريد الإلكتروني. ثانيا يمكن المشاهدة في المنتدى قبل التسجيل، يعني من يريد أن يتصفح المنتدى ومواضيعه، الموقع كله كل المنتديات والمواضيع المنشورة و الردود وكل ما موجود في المنتديات يمكنه مشاهدة ذلك قبل التسجيل والتعرف على المنتدى. لا يوجد شرط للتسجيل مثل المنتديات الحالية الوبكة للدخول على هذه المنتديات، هذه أيضا ميزة أخرى تضاف لميزات الموقع ذاك. ولكم الله. أخي هشام، ليتك تتحدثنا وتسمعنا صوتك، فأنت كما ذكر أخي سبحان من مؤسسي الشبكة الأول، فأهلا وسهلا بك وبمداخلتك التي ستكون بها. تفضل أخي هشام. السلام عليكم. أنا يعني كنت ألقي التحية لكم، كنت أقول أهلا مؤسسة الصفا الكبرى، وحق لنا أن نقول عنها أنها مؤسسة الصفا. ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تظل في الريادة دائما، أسأل الله سبحانه وتعالى لها أدق دائما بإذن الله سبحانه وتعالى. الحقيقة يعني شبكة الصفا ما يميزها عن باقي الكيانات التقنية أو العلمية أو الإلكترونية أنها يعني تعامل وتراقب ربها، كل من يفعل ذلك يراقب ربه، ولكن شبكة الصفا قامت أصلا على الكتاب والسنة. يعني الكيانات الإلكترونية الأخرى تعرف ربها وتراقب ربها، أما الصفا فهي منذ أن بدت وهي قامت كذلك سبحان الله العظيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك تكامل بينها وبين الكيانات الإلكترونية الأخرى. كان بس سؤالي أنه يعني كده حساباتنا في المنتدى القديم خاص كده يعني ألغيت، ولا هيبقوا موجودين الاثنين مع بعض القديم والجديد، ولا الحكاية ماشية ازاي بالتحديد؟ وأقدم كل التحية لأخي وحبيبي أبو علاء وتوأم روحي، أقدم التحية لأخي حبيبي سرحان، أخي حبيبي عبد الله، أخي حبيبي معين، كل الأعضاء بتوع غرفة الصفا وبتوع شبكة الصفا، يعني لهم مكانة خاصة في به، لأن الصفا ابنتي الكبرى، وأول ما بدأت الدعوة إلى الله عبر الإنترنت بدأت الصفا، فلذلك هي لها المكانة العظمى عندي بفضل الله سبحانه وتعالى، وستظل بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن العلامة لها في قلبي كبيرة جدا بفضل الله سبحانه. أستاذ هشام، يبدو أن وقع اللاقط منك، إذا أردت استكمال الحديث بإمكانك أخذ اللاقط من جديد. تفضل. طب معلش قبل ما أستاذ هشام يأخذ المايك، أو فعلا بخصوص المشاركات اللي كانت محطوطة في المنتدى، طبعا يعني أنا اللي أعرفه أن من الصعب تحويل قاعدة البيانات اللي كانت على وبكة لفي بي، من الصعب جدا. فبكده يعني كل المواضيع الهامة وكل حاجة كده يعني هتروح، ولا يعني الخطة للموضوع ده ايه؟ مايك. نعم سنجيب عن هذا الموضوع ان شاء الله بطلاقة بعد قليل. شكرا لك أشرف. أستاذ هشام اذا تستطيع اخذ اللاقط من جديد فاللاقط متاح لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واخيرا واخيرا، انا موجود من فترة طويلة ولكن الميكروفون ابى ان يأتي معي. الحمد لله. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، وبارك لي ولكم هذه الإنجازات الرائعة والعظيمة جدا جدا جدا، وأتمنى للشبكة مزيد من التقدم وتحياتي للجميع، محمود جوهري. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود الجوهري، والكل طبعا كل رواد المنتديات يعرفونك، فأنت مدير المنتدى التقني الذي أعطيت صورة جميلة على هذا المنتدى بعد إدارتك له ونظمته وزدته نظاما وروعة. إن شاء الله بعد انتقالنا إلى الموقع الجديد يعني هناك منتديات تقنية كثيرة إن شاء الله تديرها بكفاءة أكثر، وبدنا همتك الكثيرة. فهناك عدة منتديات وليس منتدى، ولكن مزايا هذيك المنتديات أنها سهلة الوصول إلى أي موضوع تريد. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله جميعا. جواب على سؤال الأستاذ هشام بخصوص المنتديات الحالية القديمة، يعني حتى بكم متوازي مع منتدى، طبعا احنا منتدى جديد في فترة تجريبية حاليا، رح نبقى مركزين حاليا على المنتدى القديم اللي بنعمل عليه حاليا على فترة على بين ما تنتهي الفترة التجريبية ومراقبة للمنتدى الجديد اللي ما حددناهاش بالضبط، اما التسجيل فيها ونشر المواضيع بامكانكم ايضا يعني بشكل عادي، ثم بعدها سوف يتم الاستغناء عن المنتدى القديم من حاله بعد فترة طبعا مش على طول. وبخصوص المواضيع اخي اشرف، المواضيع لن تذهب ان شاء الله تعالى، سوف نضع خطة لكيفية نقل هذه المواضيع وسوف نعلمكم بها ان شاء الله تعالى. طبعا لا انسى ان اشكر طاقم الاشرافي، طاقم الاداري في شبكة الصفا الذين ذهبوا كانوا معنا وتركوا لظروفهم الخاصة، والذين ما زالوا معنا ويشرفون ويشتغلون بجهد كبير جدا سواء الظاهرة اسماءهم ام المخفية اسماءهم، فهناك مشرفون ومعاونون من وراء الكواليس، وهناك مشرفين ظاهرين، الأستاذ محمود الجوهري، الأستاذ ابتسام الخطيب وفي قسم الأسرة والمجتمع، والأستاذ محمود في قسم التقنيات، والأستاذ بدر مصلح أو ما يعرف بين الدر الفلسطيني في قسم الرياضة، وكل المساعدين له. طبعا نشكر كل الطاقم، كل الرواد طبعا بيعلقوا بيجيبوا بيسعوا، كل المساهمين في قسم التقني بيبذلوا يعني وهم يعني يتبرعون لبذل الجهد ومساعدة إخوانهم أيضا، جزاهم الله كل خير. ولكم الله تفضل الأستاذ هشام إذا يكمل إلى عنده فكرة. طبعا حبيبي سرحان أول شيء بشكرك وبكرر شكري للقناة مرة تانية، وبرحب أكيد في أخوي وحبيبي بلال صلاح. وأنا بصراحة من بداية البرنامج كنت أنا بستنى، فكرت أنه موجود في القناة ولكنه يبدو أنه لظروف تأخر في القدوم وتنوير القناة ببصمته، بستنى أنا منه كلمة وجهها للقناة. وأكيد تحياتي لك يا كابتن سرحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. في البداية أتقدم بجزيل الشكر للإخوة الأحبة في إدارة شبكة فرصة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منهم وأن يوفقهم ويجعل أعمالهم خالصة لوجه الكريم. ويعني لا شك أننا يعني لا ننسى الأيام الأولى خاصة التي كان لها طعم خاص في الشبكة، والتي كانت تجمعنا على سكايب. لا يمكن أن ننسى تلك الأيام، وخاصة أيام أحكام التجويد، ثم ما تلاها من أيام طيبة، وإلى التقدم المستمر الذي يعني صارت عليه الشبكة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله، وأن يصلحنا ويصلحكم جميعا. وبارك الله فيكم ووفقكم وأعانكم إن شاء الله على هذا الحمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الأمور وأن يوفقكم لما يحب ويرضى. وأشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أنا كان عندي استفسار أستاذ سرحان. أنا كتبت على الجوجل شبكة الصفا مؤخرا وطلع لي شركة صفا دوت كوم، كتب لي موقع منتديات شبكة صفا ودخلت عليها. كل للدخول الى المنتديات اضغط هنا، وللدخول الى الموقع اضغط هنا. ضغطنا المنتديات، دخلنا اسمي وكلمة سر اللي كنت بسجل فيها من زمان، ما دخلش. هل هذا يدل ان دخلت على المنتدى جديد، ولا انه المنتدى جديد يعني، ولا انه دخول المنتديات المقصود المنتدى قائم وكلمة سر ضايعة وهذا الامر يعني؟ نعم نعم صحيح محمد، اهلا بيك. هو هذا المنتدى الجديد يجب ان تسجل به من جديد باستمارة التسجيل، وليس بالاسم الذي تدخل به من خلال منتديات الوكا. يجب ان تدخل اسم مستعار وكلمة مرور وبريد الكتروني، وتتابع استمارة التسجيل، وتصل رسالة تفعيلك الى الادارة وتقوم بتفعيلك. رسالة تأتيك رسالة تفعيل على البريد الإلكتروني الذي أضفته أثناء عملية التسجيل. تدخل على بريدك وتصلك الرسالة هناك بالوارد، تخبرك بأنك قمت بالتسجيل في شبكة ومنتديات الصفا. للاستمرار اضغط على هذا الرابط، تدخل من هناك وتكون عملية التسجيل قد نجحت إن شاء الله وتتم لها النجاح. الأستاذ بلال صلاح، نعتذر للخلل، لا يبدو أن اللاكت وقع من عندك، نعيد اللاكت لحضرتك لاستكمال مشاركتك الطيبة. بارك الله فيك أخي الحبيب. نعم فقط لا أريد أن أطيل، جزاكم الله خيرا. فقط أود أن أتقدم لكم بجزيل الشكر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسر أموركم، وأشكر جميع الإخوة الأحبة يعني جميعا بدون استثناء، وخاف الأخ الحبيب معين، والأخ الفاضل سامي الدرويش، والأخ الفاضل الحبيب سرحان، والأخ الفاضل أبو علاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل العمل جميعا أعمالنا جميعا خالف وليجي الكريم، وأن يتقبل منه منكم إن شاء الله. جزاكم الله خير وأن يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نورت الشبكة صديق العزيز، صديق الغالي العزيز المقرب مني جدا، الأخ الذي دائما وقف بجانبنا يعني بجانب الشبكة في أصعب المحن. ويعني جزاك الله كل خير أستاذ بلال صلاح، لك يعني مجهودات ضخمة جدا لا يمكن إنكارها، سواء في العلن أو تحت أو وراء الكواليس. يعني بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. طبعا صديق عزيز لدينا وشخصي خاص بي، كما أشكر أيضا أخيك عزيز جدا والأخ المؤسس لإلنا الأخ عبد الله أبو مصعب الفلسطيني، الذي خدم الشبكة بمجهودات لا يمكن يعني حصرها. فنسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته ويحقق له كل ما يبتغي ويتمنى. أكون الله. طب يعني أنا عارف والله يعني قانون الصفة في موضوع التسجيل بالأسماء العقد، بس انا يعني انا يعني كالموقع الجديد مش شايف القانون ده داعي بصراحه. يعني كل واحد يسجل بالاسم اللي عايزه، يعني مش هتفرق قوي الاسم. فانا شايف الغاء القانون اللي بيقول ان احنا ما نسجلش باللغه العربيه دوت. طبعا انتوا يعني انتوا ليكم القرار، بس يعني انا كعضو يعني مش شايف ليها داعي. مايك استاذ اشرف، جواب على السؤال بخصوص الاسماء العربيه، هي مدروسه ومقصوده ان ينعمل هذا البند. تعرف أنه كثير من الناس لغتهم الإنجليزية ضعيفة، وعندما يأتي شخص ويسجل لي باسم أجنبي غير واضح، أنا ما بفهم، أنا الناطق بالكراري غلط مثلا، ما بعرف إيش بدي أخاطب هذا الشخص. فنحن عرب طبعا ونفتخر بلغتنا العربية، ومنهج شبكة الصفا من تأسيسه منذ البداية قبل يعني بداية المنتديات، فمنهجها هذا يعني البدء باللغة العربية وتسجيل باللغة العربية. نحن نحترم يعني وجهات نظركم ونحترم بأي اسم تسجله، لكن هذا البند يعني له يعني أسس ومنهجية جعلتنا نركز على هذا البند ونبقيه ونخدد عليه. يعني بارك الله فيك، جزاك الله خير. حياك الله أخي أشرف وبارك الله فيك. طبعا نحن كتعرف أنه عرب، وكذلك نسعى لتعميم اللغة العربية في محادثاتنا وفي كتاباتنا وفي مساهماتنا. نسعى لأن تبقى اللغة العربية حية في قلوبنا وفي كتاباتنا. من هذا الباب ومن باب تسهيل التخاطب بيننا، فرضا اسمك انجليزي، فكيف اضمن اسمك عندما اخاطبك؟ طبعا براء يعني بسلم عليك يا ابو علاء. يعني هل يعني من كلام حضرتك ان برضو الموقع الجديد اي عضو هينتظر تفعيل من الاداره مش كده؟ يعني هل الفكره اللي وصلتني صح؟ نعم نعم، لن يكون التفعيل تلقائيا، ولكن سينتظر قبول الاداره. طبعا اذا كان مخالفا لاحد القوانين نرسل لك رساله على بريدك الصوتي ونقول انت مخالف في موضوع كذا وكذا، رجاء تصويب تسجيل. طيب يعني انتم تتكلمون عن قوانين الشبكه، يعني العكس، قوانين الشبكه قوانين ممتازه، قوانين حاكمه وقوانين يعني اكثر من رائعه. يعني كمان انا اجد ان شبكه الصفا حقيقه يعني خصوصا في الموقع الالكتروني من اسهل المواقع يمكن تصفحا حقيقة، يعني أنا أجدها. وبالنسبة كمان حتى للعضويات ولتفعيل العضويات، يعني أجدهم كمان يستجيبون وبسرعة لتفعيل العضويات، لكن في بعض المنتديات يعني حقيقة يعني بتغلب شوي في تصفحها، حتى كمان في عمل عضويات لما الواحد بده يجي ينتسب لها فبتغلب. يعني بالعكس يعني شبكة الصفا ما شاء الله عليها، إداريين وتقنيين وموقع وقناة، يعني شيء ممتاز وما في أي مشكلة بالعكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أهنئ إخواني سواء روادا أو إداري شبكة الصفا على هذا الإنجاز، يعني الذي بلغ 3 سنوات أو 4 ما أدري، أعذروني، من العطاء، وأدعو الله سبحانه عز وجل أن يوفقهم يعني إلى أن يكونوا أحسن من هذا بكثير إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. وأتمنى إن شاء الله سبحانه عز وجل أن تكون الغرفة يعني تزيد في نشاطاتها، يعني حتى تصبح قناة متخصصة بمعنى الكلمة، يعني ما تصير هكذا يعني روتينية عادية جدا. وطبعا وأدعو كذلك الرواد إلى أن يساهموا في ذلك كل حسب تخصصه، فتكون إن شاء الله ربما دروس في علوم مختلفة كاللغات وغيرها يعني من الأمور، وإن شاء الله يعني فنتمنى إن شاء الله أن تكون في أحسن حال. وأتوجه بالشكر إلى الإداري الشبكة على ما قدموه وما يقدمونه إن شاء الله، وأتمنى لهم التوفيق وبارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر، كلما أخذت المايك وقع مني كثيرا، فأعتذر والله. يعني كل التحية الطيبة لشبكتي، شبكة الصفا الحبيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها. كنت سألت سؤالا وذهب الصوت عني لسوء النت، وهو ما مصير المشاركات السابقة؟ بعد كده أخي أشرف هلال ثمن السؤال ويعني أيدني فيه، فلم أسمع الإجابة، جزاكم الله خيرا. وبعتذر أخي معين والله مرة أخرى على أخذ الميكروفون، تفضلوا معكم الميكروفون، جزاكم الله خيرا. لا ابدا، يعني استاذ هشام انت من مؤسسي الصفا، وانت يعني من الذين تعبوا على الصفا كثيرا، فلا تعتذر لاخذك اللاقط، لانه اللاقط متاح لك ولجميع الرواد، ونحن نرحب بكم جميعكم ونعتبركم كاخوه واصدقاء لنا. والكثير في الحقيقه عرف هشام احمد من خلال مشاركاته القيمه وتسجيلاته لشبكه الصفا، سواء على غرفه سكايب أو المشاركات التي كان يعطيها يقدمها في المنتديات. للإجابة على سؤالك أستاذ هشام بعجالة، كون أن الأخوة أجابوا على السؤال سابقا، موضوع المنتدى القديم الآن سيبقى كما هو بالتوازي مع المنتدى الجديد، وذلك لأن المنتدى الجديد لا زال في مرحلة التجربة، سيخضع إلى فترة من الزمن لمرحلة التجربة لحل كافة المشاكل التي يمكن أن تواجهنا لاحقا، فالمشاركة ستبقى كما هي. أما موضوع المشاركات كمواضيع الموجودة في المنتدى القديم، في الحقيقة سنضع يعني تصور لكيفية حل هذا الأمر، وسنعلم الرواد به إذا كان من خلال نقل بعض المواضيع أو من خلال الاستغناء عن كل المواضيع، أو يعني لا أستطيع الآن إعطائك أي تصور واضح عن هذا الموضوع، ولكن الموضوع إن شاء الله سيكون قيد البحث والمتابعة، واللاقة متاح الآن للجميع. حياكم الله جميعا، ولا ننسى أن نشكر صديقنا وحبيبنا أبو ياسر الجزائري الذي تحدث قبل الأستاذ هشام. أهلا وسهلا بك، ونسأل الله تعالى أن نكون عند حسن ظنك، ونسأل تعالى كذلك أن يجعل عملنا خالصا لوجهه تعالى، وأن يتقبله منا، وأن يزرع بيننا المحبة والمودة والرحمة كأسرة واحدة متعاونة ساعية لما فيه مصلحة المكوفين في عموم العالم الإسلامي. حياكم الله جميعا، وإذا هناك مداخلات لأشخاص لم يشاركوا فأهلا بها، حتى ننتقل إلى الأخ سرحان. يعني دقيقتين فقط للمشاركات، الأشخاص لم يشاركوا نهائيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو أحمد من مصر. أخيرا يا أخوان والله أخذت منكم اللاقة، ويعلم الله تعالى لأنا سعيد بسمع الأسرة الطيبة وأسرة الصفا. والله أنا واحد من الناس استفدت منكم كثير، يعلم الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يمن عليكم برضاه وأن يجزيكم عنا كل الخير. هذا أقل شيء أقوله لكم. يعلم الله تعالى أني أدعو لكم في كلما دخلت على صفحة الإنترنت، لأن أنا كنتش أعلم أي شيء عن الكمبيوتر، فلما دخلت على هذه الشبكة الطيبة يعلم الله تعلمت منكم الكثير، وأشكر الغالي علي سرحان وأخونا معين وأخونا أبو مصعب، ولماذا لم نسمع صوته اليوم أخونا أبو علاء. أدعو الله تعالى أن يمن عليكم برضاه وأن يجزيكم عنا كل الخير، وكل عام أنتم بخير. السلام عليكم، أستاذ محكم مدرم بسؤال بسيط، هل في شبكة الصفا قسم للكتب المقروءة، يعني كتب إلكترونية بصيغة وورد ليسر قراءتها؟ وشكرا لكم. أهلا وسهلا بك أخي أبو أحمد من مصر، حياك الله وأهلا ومرحبا. بالنسبة لسؤال الأخ حول الكتب، نعم هنالك مكتبة من الكتب النصية الوورد والبي دي اف موجودة، مكتبة ضخمة جدا، تدخل على أول رابط اسمه المكتبة الشاملة، إهداء من أخوكم سامي الزهران، تدخل عليه وتجد به مجموعات كبيرة من كتب الوورد، وعند في الروابط التي في جانب هذه المكتبة هنالك كتب من الوورد والبي دي اف، يعني من النصوص والكتب المصورة، وأيضا هنالك مكتبة الكتب المسموعة موجودة داخل موقع الشبكة. الآن نطلب من الأخوة الجدد الذين لم يتم لهم مشاركة من قبل أن يشاركوا إذا أحبوا ذلك، وبعدها أستاذ سرحان سيكون معك اللاقة للحديث عن الموضوع الرياضي. أستاذ سرحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع. أنا رحمة موجود، السعيد سعيد جدا جدا جدا استماع للأصدقاء كلهم، وأنا أتشرف بانضمام إلى أسرة الصفا وأتيح اللاقة للمعين وازرحان. يا أستاذ عبد الله، يعني أنت الذي بنيت الشبكة طوبة طوبة مثل ما يقولون، وكنا نريد أن نسمع صوتك يغرد كالبلابل في بداية اللقاء، ولكن هذا كان خيارك، رغم أن الأستاذ أبو عبد الله قد يعني تنحى عن العمل الإداري قبل عام في الشبكة، إلا أنه بقي كمساعد إداري ولازالت أيديه يعني تبني في شبكة الصفا وتساعد وتساهم الأخوة الإداريين والمشرفين في بناء هذا الصرح الطيب إن شاء الله. تحياتنا لك أستاذ أبو مصعب الفلسطيني، الأخ الصديق والغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، والذي تركت بصمة كبيرة سواء في الشبكة أو في قلوب كل من ارتاد هذه الشبكة. الله كنت متاح للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا يا أستاذ معين قدرت أن أنا أخذ اللاقط. تحياتي العطر، تحياتي لجميع الإداريين في غرفة الصفا في شبكة الصفا، اللي بنكن ليها كل احترام وكل تقدير. أخويا زعيم الصفا أبو علاء، تحية ليك خاصة، ومن بعدك أبو مصعب، ومن بعدك الأستاذ سرحان والمعين خالد وكل الإداريين اللي إدوا بصمة واضحة في هذه الشبكة أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالتوفيق والسداد والرشد، وأتمنى لكم الازدهار من وقت للتاني. وأنا سعيد بسماع أخوي أبو مصعب ومعين وسحان، يعني مش عايز أنصح، وشكرا لكم. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم، وننتظر مشاركات الأشخاص لم يشاركوا نهائيا. أشرفت فقرتنا على الانتهاء، ونحن مستعدون لاستقبال كافة تعليقاتكم ومشاركاتكم في المنتديات، حيث أن الموضوع الذي سيوجد هنالك باسم منجزات الشبكة يمكنكم وضع أي اقتراح وأي تعليق عليه وسنجيبكم هنالك إن شاء الله. والقناة مفتوحة خلال الأسبوع القادم كله، بإمكانكم توجيه أي استفسار. دائما نتحدث بعجالة حول الموضوع الرياضي، حيث أن الشبكة في الآونة الأخيرة أنشأت المنتدى الرياضي والذي يديره أو يشرف عليه الأستاذ بدر الفلسطيني مع مجموعة من الأصدقاء الذي شكل من خلالهم اللجنة الرياضية، وهم أبو مصعب الفلسطيني وسامر درويش والذين والأستاذ سرحان أيضا والأخوة الأعضاء الآخرين الذين يساعدوهم في المرحلة اللاحقة، حيث أن هذه الأيام أقبلت على وجود كأس العالم الخاص بكرة القدم، والذي سيكون في دولة البرازيل هذا العام، والذي سيبدأ إن شاء الله بعد أيام قليلة في 10/6، بعد 10 أيام من الآن إن شاء الله سيبدأ هذا المونديال. طبعا ستقوم الشبكة بمتابعة أمور المونديال بكافة جوانبه، فالمنتدى سينشر كل المواضيع المتعلقة بالمباريات والملاعب والدول المشاركة والأخوة واللعيبة المشاركون في المنتدى، والأخوة سيبذلون إن شاء الله جهود كبيرة في هذا الموضوع. بإمكانكم متابعة هذا الموضوع الرياضي هنالك، والقناة بدورها سوف تخرج بإجازة عن المحاضرات المعتادة من ابتداء من 10/6، وتبدأ بنقل المباريات في بث حي ومباشر من قلب الملاعب. ستقوم القناة بنقل كل المباريات في مختلف مواعيدها قدر الإمكان وحسب المستطاع إن شاء الله، ستكون التغطية حتى انتهاء المونديال، وهذا ما سيتخلله في بداية أو منتصف حتى منتصف شهر رمضان، لأن المونديال سيبقى حتى منتصف شهر 7، فستكون تغطية مباشرة لهذه المباريات. بإمكانكم الاستماع إليها حسب معلقو قناة البانستور، قنوات البانستور الرياضية التي كانت بانسبورت، آسف، بي ان سبورت، قنوات البي ان سبورت التي كانت سابقا لقنوات الجزيرة القطرية. فبإمكانكم الاستماع إلى هذه المباريات، ووجودكم سوف يضفئ يعني نوع من الجمالية لمتابعتنا لتلك المباريات، لأن سيكون استديوهات تحليلية قبل وأثناء وبعد انتهاء هذه المباريات كل يوم بيومه، والمتابعة إن شاء الله مستمرة. أستاذ أبو علاء، سنعطيك الكلمة الأخيرة إن شاء الله، وبعدها نختم هذه الليلة المباركة الطيبة. طبعا وجه تحياتي لكم من جديد، أضف إلى ما قاله الأخ معين حول الموضوع رياضي شبكة الصفا. طبعا هناك أكيد والكثير يعلم يعني بأن هناك الموقع منتدى خاص في الأمور الرياضية من أخبار ونشرات ومقالات وعدة أمور تتعلق في الرياضة، ومنها تحليلات لبعض المباريات وخاصة الدوريات الأوروبية، إلى تغطية لبعض الأخبار المحلية والأخبار الرياضية التي تحدث في الوطن العربي. طبعا هذه الأخبار يتم نقلها حول من خلال المنتدى الرياضي الموجود في الموقع بمساعدة من طرف من الأخ بدر المصلح والأخ سرحان حسين والأخ أبو مصعب عبد الله وأخوكم طبعا سامر درويش وبعض الأخوة مثل مؤنس والعديد من الأصدقاء الموجودين هناك والزملاء. طبعا أكيد رح نكون في تغطية شاملة للمونديال وخاصة المنتخب الجزائري كونه الممثل العربي الوحيد في هذه البطولة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وأي شيء جديد سيكون في هذا المنتدى من حتى ملخصات لبعض المباريات والتي تقال من خلال موقع اليوتيوب، إضافة إلى بثها المباشر حول عبر القناة عبر برنامج زودو. طبعا أترك الكلمة الأخيرة للأخ أبو علاء، وأعتذر منك أخ أبو علاء وتفضل. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وأشكر تواصلكم معنا ومشاركتكم لنا في هذه الاحتفالية الرابعة بمناسبة انطلاقة شبكة الصفا، وأشكر خلية النحل التي تعمل دائبة، الأعضاء كلهم يعملون كخلية نحل دون كلل أو ملل حتى يساهموا أو ينجحوا هذا العمل المبارك الذي ترون نتاجه يصل إلى كل أنحاء العالم العربي والإسلامي بحمد الله. فالمكفوفون كثيرون يثنون على هذا الصرح العظيم وينتفعون به، وهذا من فضلكم أنتم أيها الرواد الكرام الذين ساهمتم في هذه الشبكة كمحاضرين وككتاب في المنتديات وكمزودين للبرامج. شكر الله لكم هذا الصنع وهذا العمل، وفي موازين حسناتكم ومعا نحو خدمة الكفيف الفلسطيني والعربي والإسلامي، إذن معا نحو خدمة الكفيف المسلم في كل أنحاء العالم. حياكم الله جميعا وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكرك أستاذ أبو علاء على هذه الخاتمة الطيبة الجميلة، ونشكر كل الذين حضروا والذي وصل عددهم إلى أكثر من 60 أو 61 شخص، ونشكر الذين لم يحضروا ولم يسعفهم الحظ للحضور. نحيي كافة الأخوة المشرفين والإداريين الذين يبذلون جهود وجبارة في إنجاح هذا العمل. نحيي كل الأخوة الأصدقاء المساعدين إلينا في كل مكان أينما كانوا أينما تواجدوا، ونتمنى لهم الخير والسلامة دائما. نحيي كل الرواد الذين يدعمون بوجودهم، فمجرد وجود العضو داخل الشبكة وكتابته بعض المواضيع حتى وإن لم يقدم الشيء الكبير، لكنه نحن نعتبر مواضيعه البسيطة شيء كثير وكبير في دعم مسيرة ووجود هذه الشبكة الطيبة التي إن شاء الله ستكون في ميزان حسنات الجميع وفي ميزان حسنات كل شخص منا يحاول ويسعى لخدمة والنشر وإفادة هذه الشبكة ومن يرتدها. نتمنى لكم الحياة السعيدة كلكم جميعا، نتمنى أن نكون خففوا الظل عليكم في هذه الليلة الطيبة. نعتذر لكم لإغلاق اللواقط وإنهاء البث، ولكن بسبب أن الساعة قد تأخرت لكي لا نطيل عليكم كثيرا، نتمنى أن نسمع أصواتكم في أيام أخرى، ونتمنى أن للأخوة الجدد الذين يدخلون عندنا أول مرة أن تكون هذه الليلة بداية دخولهم وليست نهاية وجودهم داخل شبكة الصفا بكل أجنحتها، سواء في القناة أو في الموقع الإلكتروني أو في أي مكان يكون اسم الصفا به. كل اقتراحاتكم دونات إن شاء الله سيتم متابعتها والعمل بها أولا بأول حسب الإمكانيات المتاحة وحسب طاقة الشبكة وإداريها ومشرفوها. نتمنى أن نلتقيكم على خير، حياة سعيدة نتمناها لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تحسب أن أخوتنا معنى منحصر أو معنى مندثر، فإخاؤنا يعني أن نمضي سويا في درب الجنة ممسكي الأيادي، نغفر الزلة ونقل العثرة ونشد يدا بمحبة. لا فرق الله بيننا ولا روعنا بفقد، ثم في الملتقى الجنة إخوانا على سرر متقابلين.